قال الإمام السيوطي: الإخوة والأخوات. ومسلم والنسائي صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا، كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب. أربع إخوة رووا في سند أولاد سيرين بفرد مسندي، وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها سبع ابنا عفرا، وتسعة مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وألف الخطيب في ذي أثر عن ابنه كوائل عن بكر، والوائلي في عكسه فإن يزد عن جده فهو معال لا تحد. أهمه حيث أب والجد لا يسمى، والآباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سند مجهل لأربعين مسند. وما لعمر بن شعيب عن أبه عن جده فالأكثرون احتج به حملا لجده على الصحابي، وقيل بالإفصاح واستيعاب. وهكذا نسخة بهز واختلف أيهما أرجح والأولى ألف. واعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق. هذه ثلاثة مباحث هي مبحث الإخوة والأخوات، ومبحث رواية الآباء عن الأبناء، ومبحث رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء. أما مبحث الإخوة والأخوات فالمراد بهم الذين يأتي ذكرهم وهم إخوة، أبوهم واحد. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن من ليس بأخ أخا فيما إذا حصل اشتراك في اسم الأب، فإن من لا يعرف الحقيقة يظن أنهم إخوة مع أنهم ليسوا بإخوة، وإنما اشتركوا بالأبي، وإن كان هذا غير هذا وهذا ينتسب إلى ما لا ينتسب إليه هذا. فقد اعتنى المحدثون بالأنواع المختلفة التي ميزوا فيها بين ما قد يكون مشتبها. وحتى هذا الموضوع الذي هو الإخوة والأخوات قد أفردوه بالتأليف، بل جعلوه نوعا من أنواع علوم الحديث. عندما تعد أنواع علوم الحديث يعد منها معرفة الإخوة والأخوات، وفائدته كما ذكرت ألا يظن من ليس بأخ أخا فيما إذا حصل اشتراك في اسم الأب. فقد نصوا على أن هذا أخ لهذا، وأن هذا ليس أخا لهذا، وإنما حصل الاشتراك في الاسم، وإنما حصل الاشتراك في الاسم. ومن المعلوم أن الاشتراك في الأسماء عندما لا يكون هناك تنبه قد يلتبس، وقد يقع البعض في الخطأ الفادح بأن يظن من ليس بأخ أخا وإن كان بينهما مسافة طويلة في الزمان. وقديما يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر الانتقاد على المسلمين وعلى ما جاء في القرآن من أن مريم أخت هارون، هي أخت هارون، فقالوا كيف تكون مريم أخت لهارون وبين مريم وبين موسى الذي أخاه هارون قرون ومسافة طويلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل أو لما بلغه هذه المقالة من بعض الكفار قال إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائهم، يعني أن هارون الذي هو أخو مريم يعني قد سمي على هارون المتقدم، ليست القضية أنها يعني عندما يأتي اسم شخص مطابق لاسم شخص يقال إن هذا غلط أو إن هذا فيه تناقض أو إن هذا نسب إلى هذا وبينه وبين مسافة بعيدة. هذا الذي هو أخو مريم هارون شخص آخر غير هارون أخو موسى، وبينهما المدة الطويلة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمون بأسماء أنبيائهم يعني فهذا هارون الأخير الذي هو أخو مريم هو مسمى على هارون المتقدم وليس هارون المتقدم، حتى يقال أن كيف يقال أن مريم أخت هارون وهارون هو أخو موسى وأخو موسى بينه وبين موسى ومريم المدة الطويلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هذه المقالة قال إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائه، والذي جاء في القرآن من كون مريم أخت هارون والذي جاء في القرآن من كون موسى أخو هارون لا تناقض بينهما ولا تنافي، فهارون المتأخر غير هارون المتقدم، وهذا وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء. فإذا التشابه في أسماء الآباء يعني قد يحصل فيه لبس بأن يظن ما ليس بأخ أخا، لا سيما إذا كان هناك مسافة طويلة بين هؤلاء الذين حصل بينهم اشتراك. وقد صنف العلماء منهم مسلم والنسائي وغيرهم في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وقد ذكر أن أربعة من الإخوة يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد وهم كلهم إخوة وهم أولاد سيرين. محمد بن سيرين يروي عن أخيه يحيى، ويحيى يروي عن أخيه معبد، ومعبد يروي عن أخيه أنس، وهؤلاء كلهم أولاد لسيرين، كلهم أولاد لسيرين أربعة يروي بعضهم عن بعض، فهم إخوة يروي بعضهم عن بعض هم أولاد سيرين. وهذا من الأمور اللطيفة في علوم الحديث أن يكون إخوة يروي بعضهم عن بعض في سند واحد، يروي بعضهم عن بعض في سند واحد. ثم أيضا من الإخوة سبعة إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلهم إخوة، إلا أن هؤلاء الإخوة هم إخوة لأم، وأمهم عفرة بنت عبيد، وقد شهد لها سبعة من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، ثلاثة منهم لأب وأربعة لأب، فهم سبعة أمهم واحدة، ثلاثة منهم من أب وأربعة من أب، وهؤلاء السبعة الإخوة لأم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبناؤها الذي هو معاذ ومعوذ وعوف، وأبوهم واحد، وعاقل وخالد وعامر وإياس، وأبوهم واحد، وهؤلاء السبعة من أبوين أمهم واحدة وهي عفرة بنت معوذ، فهم إخوة اشتركوا في هذه المعركة التي هي معركة بدر، والتي وهم إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في هذا أيضا تسعة إخوة من المهاجرين هم أولاد رجل واحد، تسعة إخوة مهاجرون هم أولاد رجل واحد، وهو الحارث بن قيس السهمي، الحارث بن قيس السهمي له تسعة أولاد كلهم مهاجرون هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا هو ما يتعلق بالنسبة للإخوة والأخوات. من حيث التأليف فيه وأن العلماء أفردوه بالتأليف، ومن حيث أن لمعرفته أن فائدة معرفته ألا يظن ما ليس بأخ أخا، وألا يلتبس على بعض الناس الاشتراك في اسم الأب بأن يظن أنهم إخوة مع أنهم ليسوا بإخوة. ثم أيضا من جهة هذه اللطائف الثلاث التي حصلت، وهي أن أربعة إخوة يروي عن بعضهم عن بعضهم أولاد سرين، وسبعة إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسعة إخوة هم مهاجرون هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المبحثان الآخران وهما رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، فهما مبحثان متقابلان. رواية الآباء عن الأبناء سبقت الإشارة إليها في رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا نوع من أنواع أو من أمثلة رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء ورواية الشيوخ عن التلاميذ ورواية الشيوخ عن التلاميذ فهذه ورواية الصحابة عن التابعين وهكذا، هذه رواية أكابر عن أصاغر. والذي معنا هو من نوع رواية الأكابر عن أصاغر الذي هو رواية الآباء عن الأبناء. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الانقلاب في الإسناد بأن يأتي أب يروي عن ابنه فيظن العكس وأن الابن هو الذي روى عن الأب، لأن هذه هي الجادة المعروفة أن الصغار يروون عن الكبار، لكن كون يأتي كبار يروون عن صغار هذا قد يظن فيه الغلط ويظن فيه الخطأ. لكن إذا عرف أن هذا من قبيل رواية الأب عن الأبناء، وأن هذا الأب روى عن ابنه، هذا الأب روى عن ابنه وهذا الرجل روى عن ابنه، فإذا وجد في الإسناد كونه يروي عن ابنه فإنه لا يلتبس ولا يظن أن المسألة أن الإسناد فيه انقلاب، وأنه جعل الأب ابن والابن أب، بحيث أن يكون الأب راوي عن الأب، مع أن القضية بالعكس. نعم القضية بالعكس التي هي الجادة، الصغار يرون عن الكبار، لكن قد يأتي أن الكبار يرون عن الصغار، مثل رواية العباس عن ابنه الفضل، رواية أب عن أبيه، رواية أب عن أبيه، وكذلك رواية بكر، رواية وائل بن داود البكر الكوفي عن ابنه بكر أيضا هي من هذا القبيل. وائل ابن داود الكوفي يروي عن ابنه بكر، فهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي يعني مؤلفا ذكر فيه هذا النوع أو الأمثلة أو الذي تمكن من الوصول إليه أو الوقوف عليه مما كان من هذا القبيل الذي هو رواية الآباء عن الأبناء. أما المبحث الثاني الذي هو عكسه فهو رواية الأبناء عن الآباء، فهذا هو الجادة المسلوكة التي يكون فيها الصغير يروي عن الكبير ولا لبس فيه، وهو ينقسم إلى قسمين: من يروي عن أبيه فقط، ومن يروي عن أبيه عن جده. من يروي عن أبيه فقط ومن يروي عن أبيه عن جده. ورواية الأبناء عن الآباء كثيرة جدا، وأما رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد فهذه قليلة، هذه قليلة، لأن كون يجتمع أشخاص متعددون متناسلون يروي بعضهم عن بعض الابن عن أبيه عن جده هذا قليل جدا بالنسبة لرواية الأبناء عن الآباء، يعني بدون روايتهم عن الأجداد، لأن يعني كون يكون الابن والحفيد والأب والجد يعني من أهل العلم ويروي بعضهم عن بعض هذا ليس بكثير، لكن كونه يعني يصير الابن يروي عن أبيه والابن وأبوه من أهل العلم يعني هذا كثير بالنسبة للثاني، لكن العزيز والذي يعتبر من المعالي ويسمونه المعالي هو أن يروي الابن عن الأبي عن الجد، وهذه من المفاخر التي يفتخر بها، وهو أن يكون البيت بيت علم متناسلون من أهل العلم يروي بعضهم عن بعض ويتحملون يتحملون الأحاديث ويروون السنن والآثار. بيوت بيت من بيوت العلم متناسلون يروي بعضهم عن بعض, هذا هو الذي إذا وجد يعتبر شيئا عزيزا وشيئا نفيسا. ولهذا وصفوه بالمعالي وهو غير العوالي. العوالي عوالي الإسناد يعني يكون يصل الرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعالي فهي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد, لأن هذا يعتبر من مما فيه علو وشرف ونسب, وهو وشرف يعني في يعني يكون فيه شرف في العلم, وأن أنهم ينتسب بعضهم إلى بعض ويروي بعضهم بعض وهم من أهل العلم, لهذا يوصف بأنه معالي. ولهذا يقولون فيه عوالي ومعالي, الأسانيد فيها عوالي ومعالي. العوالي هي ضد الأسانيد النازلة التي يقل فيها الرجال بين المحدث وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام, مثل أن يكون السند ثلاثي يعني لكونه عاليا مثل البخاري يكون عنده ثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ثلاثة أشخاص. وأما المعالي فهم يطلقونها على ما إذا كان الأب يروي عن أبيه عن جده, الابن يعني حفيد يروي عن أبيه عن جده, وهذا يعتبر من المفاخر ومن الأشياء التي تعتبر نفيسة وفيها شرف, لأن فيها شرف العلم وتوارث العلم والتناسل, وكون البيت بيت علم يروي الحفيد من أهل العلم والأب من أهل العلم والجد من أهل العلم وهكذا, فهذا يعتبر من معالي الأمور ومن الأشياء النفيسة والأشياء العالية. إذن هذا من القسمان, وهما رواية الأبي الابن عن الأب يعني هذا نوع وهو كثير, ورواية الابن عن الأبي عن الجد هذا هو القليل بالنسبة للثاني, وهذا هو الذي يوصف بأنه من المعالي, يوصف بأنه من المعالي. وقد ألف أبو نصر الوائلي في هذا النوع الذي هو رواية الأبناء عن الآباء, الذي هو رواية الأبناء عن الآباء, وقالوا إن أكثر ما ورد من الأسانيد التي فيها تناسل كل واحد يروي عن أبيه أنه 14 شخص متناسلون يروي بعضها عن بعض, هذا أعلى ما وجد. لكن ذلك الإسناد الذي فيه هذا العدد المتناسلون يروي بعضهم عن بعضهم 14 فيهم مجاهيل لا يعرفون, فيهم مجاهيل لا يعرفون ولا يعرف شيء عنهم, ولكن جاء الإسناد لهذه السلسلة النسبية التي هي كل واحد يروي عن أبيه, كل واحد يروي عن أبيه. ومن الروايات التي جاءت بكثرة والتي جاء عن طريق تلك الروايات وتلك الأسانيد وهي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد, يعني أحاديث كثيرة وبني عليها كثير من الأحكام, رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فإن الأكثر لما احتجوا بهذه الرواية قالوا إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه لا يقل عن درجة الحسن, ومن العلماء من صحها الحديث في ذلك, بل ومنهم من اعتبره من أصح الأسانيد, اعتبره من أصح الأسانيد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن المهم أن يكون الإسناد إلى عمرو بن شعيب يكون سليما, وإذا لم يبقى إلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون احتجوا بها وقالوا إنها من قبيل الحديث المعتبر الذي يعول على ما جاء فيه, وكثير من الأحاديث التي بنيت عليها الأحكام جاءت عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فأكثر العلماء على أن اعتبار هذه الرواية, وذلك حملا منهم على أن الجد المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص, لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن العاص, قوله عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو يروي عن أبي شعيب، لكن شعيب يروي عن جده الذي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وليس عن أبيه محمد ابن عبد الله، وإنما هو المراد بجده الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فلكرمه احتج به حملا بجده على الصحابي، حملا لجده على الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو العاص. وقد اختلف العلماء في سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، فمنهم من قال انه لم يسمع وعلى هذا يكون منقطعا، لان روايته عن جده عبد الله انه لم يسمع منه فيكون من قبل المنقطع. لكن على كثير من العلماء صححوا سماعه وقالوا انه سمع منه، بل انه تربى يعني في حجره وهو الذي رباه وسمع منه، فاعتبروا الجد هو عبد الله بن عمرو وعلى هذا يكون متصلا. منهم من قال ان الجد الذي يروي عنه عبد شعيب هو جد عمرو الذي هو محمد، وعلى هذا يكون مرسل لان محمد ليس بصحابي، فاضافه الحديث الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يكون من قبيل المرسل، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يكون من قبيل المرسل. لكن الصحيح المعتبر الذي صح عند الكثير من المحدثين ان شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو روى عن جده، روى عن جده، فقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو ليس جده المباشر، وإنما هو جد أبيه، لأن جد عبد الله هو شعيب هو عمرو هو محمد، ولكن عبد الله بن عمرو هو جد شعيب، وجد الأبي جد للابن، فهو يقال عن أبيه عن جده. يعني إن قلنا أن الضمير يرجع إلى عبد الله فجده جد أبيه، وإن قلنا أنه يرجع إلى شعيب فهو يروي عن جده، يعني معناه أن شعيب أن عبد الله عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو يروي هو عن أبيه، وجده وأبوه يروي عن جده، وأبوه يروي عن جده ليس أبيه المباشر الذي هو محمد، حمل لجده على الصحابي وليس لجد عبد الله وليس لجد عمرو الذي هو محمد، لأنه لو كان كذلك يكون من قبل المرسل، لأنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء احتجوا بهذه الرواية مطلقا، ما دام أنه جاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن ذلك كاف بأن يقال الإسناد متصل. ومن العلماء من فصل فقال إن أفصح أو جاء إفصاح في الإسناد بأن الجد هو عبد الله، لأن قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله، فنص على عبد الله، ما جاء يعني مبهم، يحتمل يكون عمرو يحتمل يكون عبد الله ويحتمل يكون محمد، قيل النص على أن الجد عبد الله فيكون يعني يحتج به، وإن لم ينص عليه فإنه لا يحتج به. وقالوا أيضا إن لم ينص يعني كذلك لو لم ينص عليه لكن قال الجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فإن هذا يفهم بأنه عبد الله، لأن محمد ما يقول سمعته لأنه ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد به عبد الله بن عمرو، لأن محمد بن عبد الله لا يقول سمعته، وإنما يقول قال رسول الله أو عن رسول الله، التي تحتمل التي يصلح معها الإرسال، أما سمعته فهي لا تحتمل الإرسال، ما في هذا الاتصال والسمع. قالوا يعني إذا كان فيه إفصاح باسم الجد وأنه عبد الله، أو إفصاح بالسماع من ذلك الجد بأن يقول سمعت رسول الله، فإنه يحمل، فإنه يكون تكون الرواية معتبرة. أما إذا لم يفصح بالجد بأنه عبد الله، أو ما أفصح به أو أفصح به أو أو إلا أوصح بأنه عبد الله أو لم يوصح به لكن أضيف إلى الجد أنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا يكون رواية معتبرة. إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ما سمي الجد أو يعني لم يسمى ولكن قال سمعت سمي الجد عبد الله أو لم يسمى ولكن قال الجد سمعت فإنه يحمل على أن الرواية ثابتة لأنه عرف بأن الجد عبد الله عرف بأن الجد عبد الله هو الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا تفصيل. ومنهم من فصل تفصيلا آخر وقال إن حصل استيعاب تسمية الآباء لأن يقول عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب يعني عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص بأن ينص على الآباء لعند ذلك يقبل. وإذا لم ينص على الآباء بأن جاء مبهما هكذا عن أبيه عن جده فإنه لا يكون من قبيل المقبول. وقد عرفنا أن الصحيح المعتبر الذي عليه جمهور العلماء أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولو جاءت بهذا اللفظ الذي ليس في تسمية عبد الله ولا في قول الجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أنه العلماء احتجوا بذلك وأن جمهورهم على ذلك. وكثير من الأحاديث التي بنيت عليها الأحكام والتي استدل بها على أحكام معينة هي جاءت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة والمراد بجده معاوية وهو يروي يعني هذا ليس مثل عمرو بن شعيب يعني بهز بن حكيم ابن معاوية يروي عن أبيه عن جده يعني كل واحد يروي عن أبيه أو مثل الأول يعني فيه واحد يروي عن جده وإنما هذا يروي عن إيش عن أبيه يعني بهز يروي عن حكيم وحكيم يروي عن معاوية بهز بن حكيم ابن معاوية يروي عن أبيه عن جده. وقد اختلف أي هاتين أو هذين الإسنادين أو هاتين النسختين اللتين جاءت بهذا الإسناد إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيهما أرجح وأيهما أقوى. فمن العلماء من رجح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال السبب في هذا أن البخاري جاء عنه تصحيحها وأنها صحيحة وكذلك جاء عن جمهور العلماء اعتبار هذه الرواية وتقويتها. ومنهم من قال إن رواية بهز ابن حكيم أبيه عن جده أقوى لأن البخاري استشهد بها في صحيحه تعليقا مع أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا جاءت في موضع واحد يعني استشهادا. وقد قال السيوطي إن الأولى ألف يعني اختير وهو ترجيح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وكل منهما معتبرتان لكن هذه أرجح من هذه وبعضهم رجح هذه على هذه وبعضهم رجح العكس. بقي بعد هذا نوع من هذا القبيل إلا أنه من رواية البنات عن الأمهات عن الجدات يعني امرأة عن أمها عن جدتها يعني ذاك في الرجال يروي عن أبيه عن جده وهذا في النساء تروي عن أمها عن جدتها. وقد جاء في سنن أبي داود إسناد من هذا القبيل ترويه ثلاث نسوة كل واحدة تروي عن أمها. والحديث الذي روي في ذلك من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له والسيوطي أشار إليه بقوله من سبق يعني إشارة إلى الحديث الذي في من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له. فإن هذا الحديث في سنن أبي داود جاء في إسناده ثلاث نسوة كل واحدة تروي عن أمها فهي رواية امرأة عن أمها عن جدتها, رواية امرأة عن أمها عن جدتها, فهذا يشبه النوع الذي قبله وهو رواية الآباء عن الأبناء, الأبناء عن الآباء, لأنه من رواية البنات عن الأمهات, لأنه من رواية البنات عن الأمهات. وذاك الذي هو الأكثر وجودا واستعمالا وذكرا رواية الأبناء عن الآباء. هذا ما يتعلق بهذه المباحث الثلاثة التي هي رواية التي هي الإخوة والأخوات, والتي هي رواية الآباء عن الأبناء الذي هم رواية الأكابر عن الأصاغر, ورواية الأبناء عن الآباء الذي منه ما هو عن أبيه فقط ومنه ما هو عن أبيه عن جده.